الله الرحمن الرحيم. باب التسمي بقاضي القضاة. التسمي يعني أن يسمي الإنسان نفسه، أن يسمي الإنسان نفسه قاضي القضاة، أو يسمي نفسه باسم نحو هذا الاسم، مثل ملك الملوك، ملك الملوك، ملك الأملاك، سلطان السلاطين، أو يسميه غيره ويرضى بهذا الاسم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني أن يتسمى هو، يتسمى هو بهذا الاسم، يلقب نفسه بهذا اللقب، أو يسميه به غيره ويرضى بذلك ويقره ولا ينكره. الحكم في الحالتين واحد. ونحو سواء باللغة العربية أو بأي لغة كانت، المقصود المعنى، المقصود المعنى. فلو واحد تسمى بقاضي القضاء لكن باللغة الإنجليزية مثلا أو بالفرنسية أو بغيرها، يدخل في الذم ولا ما يدخل؟ يدخل، يدخل. قال في الصحيح، يعني في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. قال سفيان، يعني ابن عيينة، سفيان ابن عيينة راوي أحد رجال هذا الإسناد من أسانيده عند البخاري، علي بن عبد الله يعني المديني ابن المديني، عن سفيان يعني ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، هذا أحد أسانيد هذا الحديث، ابن المديني عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد عبد الرحمن بن ذكوان، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال: سفيان مثل شاهان شاه، ترجمتها يعني ملك الملوك. وفي رواية: أغيظ، أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني اسم يغيظ الله جل وعلا، يغيظ الله، أشد الغضب، الغيظ يقول أشد الغضب. وقوله أخنع يعني أوضع، أخنع يعني أوضع. في صحيح مسلم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: سألت أبا عمرو، أحد علماء اللغة، سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. فهذا التفسير من أبي عمرو سأله عنه الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا أيضا قال غيره، فسر أخنع بمعنى أوضع. إن أخنع اسم من عند الله رجل تسمى، أخنع كما قلنا أوضع، وهذا من باب الجزاء بنقيض القصد، بنقيض القصد. هو تسمى بهذا الاسم من باب التعاظم، من باب التعاظم، من باب العلو، من باب الكبرياء، فيجازيه الله عز وجل بأن يجعله ذليلا حقيرا صاغرا. فالكبر صفة ذميمة، وجاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في الحديث إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر، تحقير لهم وإذلال لهم ومعاملة لهم بنقيض قصدهم. رجل تسمى، تسمى يعني هو الذي سمى نفسه، أطلق على نفسه، أو أطلق عليه ولكن رضي بذلك، رضي بذلك. وذكر أن بعض ألفاظ هذا الحديث: رجل يسمى، رجل يسمى. ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، هذا تعليل لهذا النهي. لماذا لا يقال عن فلان بأنه ملك الأملاك أو ملك الملوك؟ لماذا؟ قال: لا مالك إلا الله، فهذا الاسم لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لا يطلق إلا على الله، والأسماء التي يختص بها الله لا يجوز إطلاقها على غيره، ما يختص الله به من الأسماء لا يجوز إطلاقه على غيره، تسمية غيره به. فما يسمى أحد الله ولا يسمى أحد يعني من المخلوقين يسمى الرحمن، ولا يسمى أحد من الخلق الخلاق، واضح؟ فهذه الأسماء تختص بالله جل وعلا. هناك أسماء أخرى، أسماء مشتركة يسمى الله عز وجل بها وسمى الله بها بعض خلقه، مثل رؤوف ومثل رحيم ومثل كريم ومثل عليم ومثل حليم، فهذه تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، ولكل منهما ما يليق به. فلله عز وجل من ذلك الاسم ما يليق به من جهة الكمال، وللمخلوق ما يليق به من هذا الاسم من جهة النقص. فهو كريم لكن كرم محدود، حليم لكن حلم محدود، ليس كحلم الله، ليس ككرم الله، ليس كعلم الله. ومثل هذا مثل يعني ما بوب عليه المؤلف قاضي القضاة، قاضي القضاة يعني رئيس القضاة، يكون في البلد قضاة ويكون على هؤلاء القضاة رئيس، سمي وزير ولا رئيس، فلا ينبغي أن يسمى بقاضي القضاة هكذا، وإنما لو عدل، لو غير الاسم باسم آخر مثل رئيس القضاة أو مدير القضاة أو وزير القضاة أو نحو ذلك فهذا ما في حرج، ما في حرج. هكذا أيضا لو قيد قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة العراق، قاضي قضاة السعودية مثلا، أيضا هذا ما يدخل في هذا المحذور، وإن كان تركه تركه أولى، تركه أولى، لكن التخصيص والتقييد لا يجعله في حكم الاسم المطلق.